الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله يعني مش عارف نخليها آخر محاضرة لكم ولا يكون النظام إيه. أنا ما عنديش مانع من الحضور، ما فيش إشكال ولا حاجة، لكن هو القضية على أساس إن بعض إخواننا بيقولوا يعني عايزين ياخدوا أجازة. ها؟ الاختبار يوم إيه أو موعد إيه؟ أنتوا بتاخدوا أجازة قبلها يعني؟ أول يوم 14/7 نيجي للجدول بالمواد وكده. 14/7 يعني لسه كم؟ لا شهر ونص، يبقى المفروض كما تاخد 3 محاضرات ولا 4، لأنه القصد مش حكاية المنهج أو الدراسة، القصد إحنا نتعلم. وبعدين احتمال إن إحنا نمشي فعلا، يعني فيه امبارح قابلنا عميد كلية الشريعة في أم القرى، والرجل احتمال كبير جدا يعني إن إحنا نسافر، لأنه كان مصر امبارح، وأنا صراحة أبديت عدم رضاي في إن أنا أمشي، لكن الله أعلم بقى إيه هيكون اللي لسه ما اتصلوا بنا وكلموا. أه؟ الله يكرمك، الله يبارك فيك. أه؟ والله إحنا أنا لا أخفى عليكم يا شباب إن المحاضرة الواحدة من المحاضرات اللي بنبقيها في مصر مع طلبة العلم أبرك من أسبوع هناك. اه والله، لان الطلبة هناك لا عايزين يتعلموا ولا لهم رغبة في العلم، هو جاي بس ياخد الحضور والمكافأة بتاعته، وتلاقي 5 6 في كل فصل من النوعية اللي حضرة دي، اللي عنده همة وحرص في طلب العلم. هو طبعا اولى صحيح، بس المشكلة بقى طبعا في حاجة تانية كمان، ان هناك بيدفعوا راتب ضخم جدا. يعني لما يدوك في الشارع 20,000 جنيه غير لما تاخد هنا في اليوم 30 جنيه. لكن ايا كان والله يعني يعلم يعني الله، انا تركت هذا الامر برغبة ومحبة، انا مش يعني القضية الدنيا هنعمل بفلوس ايه، لكن اهم حاجة الرسالة بتاع العلم. في محاضرة سجلناها يوم الاحد جميلة جدا، كانت في الردود اللي كنا بنتكلم فيها على موضوع الاسماء الحسنى، وكانت على اشوفها بس الاول شوفها، وبعدين احط لكم برضه من الامتحان على اساس يبقى اللي احنا قلناه تستفيدوا منه. المحاضرة ديت كانت مفاجأة لي انا قبل ما اكون مفاجأة لهم هم. فاكر ازاي كانت بتتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم على تأصيل قضية الاشتقاق، ومن يقول بجواز الاشتقاق من ناحية الشرع والتكليف. فربنا سبحانه وتعالى أعاننا الأسبوع الماضي وعملنا حاجة جميلة جدا، حصر شامل للأفعال الإلهية اللي ورد في القرآن. يعني أنا كنت كلفتكم بأن كنتوا تتكلموا على الصفات، لا أنا جلست مع نفسي قلت إيه أما أشوف كده الأفعال دي، أنا بفكرها بحر كبير صراحة، هم حوالي 3000 أو 4000 فعل. فقعدت أقرأ والفعل أطلعه، وبعد كده خليت الكمبيوتر يعمل فارس بحيث يحذف المكرر، فطلعت عدد الافعال اللي موجوده في القران، ودي اول مره تحصر الافعال الالهيه، كل فعل مثبت منسوب الى الله عز وجل، مش مبني للمعلوم، مبني للمجهول قصدي، لا ده مبني للمعلوم، يكون في التصريح بالفعل. عدد الافعال كان 375 فعل. فاحنا هتلاقوا على المحاضره اللي هي الرابعه ديت على الشاشه طالع الافعال بمواضعها في القران، يعني الفعل اين ورد فين في القرآن، 375 فعل. وريحنا المشايخ في مسألة ايه، ان احنا قلنا لهم لو انتوا عايزين تقولوا الاشتقاق يجوز ولا ينافي التوقيف، بحيث يكون الاسم اللي هيشتق الشخص فيه كمال وجمال، فهذه افعال الله التي وردت في القرآن حصرا، حولوا لنا اللي فيه كمال واللي مش فيه كمال. وعملنا اختبار وقت للطلاب عملي في المحاضرة، طبعنا 10 ورقات كل ورقة فيها 60 فعل عشان الطلبة هم يحاولوا اللي فيه كمال واللي ما فيش كمال، فكان طبعا المنظر جميل جدا، وعجزوا عن ان هم يقرروا اين الكمال في الاسماء المشتقة لرب العزة والجلال، اذا كان المرجع فيها العقل وليس النخل، ولا يمكن لاحد ان هو يجاوب على عدد الافعال ديت، هل هي ممكن نحولها لاسماء الا اذا التزم بالقواعد والضوابط اللي موجوده في كتاب اسماء الله الحسنى. من ثبوت النص وعلمية الاسم الى اخر ما ذكرنا. فكانت المحاضرة طيبة جدا، وربنا بقى بالتفصيل على اخر ما يمكن بالنسبة للدكتور صبر المتولي، لان كان صراحة يعني في حاجات يعني تحتاج الى نظر كتير جدا في كلامه، وهتلاقوا الرب فيه طيب في اللي هي نصح المحبين. على فكرة هي اتنسخ كده خلاص. اتفضل. موجودة، اللي عنده ساعة شوية ممكن نديها له، او نديها له صوتيات موجودة، امره موجود ان شاء الله. زود. ما فيش اسكال، بس بالراحة علشان ايه انت عايز فيه. هو طبعا بالنسبة للمحاضرة دي بالذات فيها ميزة ان لازم تاخدها فيديو. ليه؟ لان الافعال اللي ورد في القرآن 375 فعل طالعين على الشاشة بادلتهم، فدي جميلة جدا جدا. ها ايوه نحطها لك فيديو. نعم. ها لا هي مش محتاجة وصفة، بس عايز صبر شوية عشان انا هديها لبعض اخواننا، وما ناخد ريست كده او وقت راحة نبقى ايه ننقل لكم الحاجات دي. هم رفعوا الاخوة رفعوا الثمن اربع محاضرات ثلاث محاضرات مش كده؟ لا ما هي المحاضرة ساعتين ثلاث محاضرات، فالرابعة ديت هنديها لهم ان شاء الله النهاردة يرفعوها برضه بإذن الله تعالى. لحظة بس. هنا. في حاجة غريبة بقى، واحد قال لي اشمعنى يعني طلعت الافعال 375 فعل؟ اسمعوا يا اخوانا الحاجات دي، لان في احيانا اشارات بتدل على ان الشخص الشغل بتاعه شغل سليم او شغل يعني فيه توفيق. ها ايوان هو بينسخ للاخ دوت ما يخلص انت بقى ايه. طيب ماشي ما فيش مشكلة على حاجة، هي كوب على طول، خد الكرسي دوت وقعد نوت. انتوا عارفين عدد الاسماء في القرآن كام؟ حد منكم يعني من مذاكرة كتاب الاسماء؟ لا، عدد الاسماء اللي وردت بنصها في القرآن 78. لا انا بتكلم على، انت عديتهم يعني كلهم المطلق المقيد؟ ها؟ لا انا بتكلم على المطلق بس. كام؟ 78. 78 و21 في السنة يبقى 99. المهم انا بقول يا رب ايه العلاقة بين العدد اللي طلع 375 فعل مع 78 اسم؟ فقلت والله حاجة غريبة يعني. فالمهم واحد اتصل وقال لي ايه، احنا لو طرحنا 78 من 375 يطلعوا كام؟ ها؟ 99. بقول لك اطرح 78 من 375 297. لا 297. ايه الميزة اللي في العدد ده؟ لا ايوه ان هو 99 زائد 99 زائد 99 399. يعني شايف انت الحكايه دي؟ طبعا هي ملهاش علاقه بالموضوع، لكن ولا كان في بالنا ان يكون الامر بالشكل ده. يعني الاسماء اللي سبقت 78 لما ترحم من 375 يتبقى 297، هتلاقي دي مجموع 99 زائد 99 زائد 99. كان يعني في اشاره ان في 99 اسم مطلق و99 وصف مطلق و99 اسم مقيد. لكن ايا كان مثل هذه الامور، لان موضوع جمع الافعال الافعال اللي وردت في القرآن هذه صراحة يعني كانت مرهقة الى درجة صعبة، وكانت هي صراحة جرأة في ان الواحد يدخل ويحاول ان هو يفرزها ويطلع نتيجة فيها. فالحمد لله ان هي يعني ظهرت بهذا الشكل. والوقت فيه ملف، خليه يا مصطفى. ايوه ولما تخلص بقى ادي لي خبر عشان نجيب بعض نماذج الاختبارات للشباب. يعني عايز تقول ايه؟ اي هو ده اهم شيء، لان انت ما بتحضرش وجاي بس محاضره ولا اثنين وعايز تلحق اي حاجه عشان تنجح في المعهد وخلاص. هي المولى والولي المادة واحدة، هي مادة الولاية يعني، لكن الفرق بين الولي والمولى ان الولي الولاية العامة، ربنا وليت للناس جميعا في ان هو ليتولاهم، اما المولى فهي خاصة بالمؤمنين كقول الله تبارك وتعالى الله ولي الذين امنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله مولانا ولا مولى لكم. نرجع بقى لبعض الاسئلة النهاردة، اللي عايز يسأل وياخد راحته وحراجع ان شاء الله، والاختبار يعني هنقول لكم بعض النماذج. الاخ بيسأل عن كلام علي بن ابي طالب، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، فكيف اطلق علي رضي الله عنه على الله عز وجل اسم الجليل؟ الاول بالنسبة لتعريف هذا او هذا القول في ثبوت عن علي بن ابي طالب، هل انتم متفقين تماما ان هذا القول ثبت عن علي بن ابي طالب؟ وغير كده لو ثبت اي اسم موقوف على صحابي فهو من باب الخبر وليس من باب اسماء الحسنى. ليه؟ لان هسأل سؤال، هل قول الصحابي وحي؟ امتى يبقى وحي؟ لما يرفعه، اما يكون حديث ايه مرفوع، لان هم اصلا اختلفوا لو هو حتى عن الغيبيات، مش كل الناس اتفقوا لو ان الصحابي رفع الحديث او ذكر شيء في الغيبيات من غير ما يرفع الحديث يبقى ده وحي. في ناس قالوا مش ممكن الصحابي يعني هيقول حاجه من عنده، وفي ناس قالوا ايه لا يعني احتمال يكون الصحابي سمع من الرسول لكن لم يصرح بالايه بالسماع. المساله دي مساله خلافيه، اذا ثبوت الاسم هيبقى مبني فيها على الظن مش على اليقين. ولذلك لما اتكلموا في المساله دي قلنا هل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان يكون الموقوف على الصحابي من غير ما يرفعه وحي؟ ان قلت لي وحي خلاص، ان التوقيف لازم فيه ايه وحي. وبعدين احنا قلنا ان لابد من ثبوت النص، فهل هذا يريد ان يبرر بيه ان علي بن ابي طالب ممكن يشتق من الفعل اسم؟ وده برضه مش دليل، لان ما اعرفش عليه جابها منين علي بن ابي طالب مصدر قوله هذا، وهل ثبت عنه ولا لا. ولذلك دي وقفنا فيها وقفه طويله، انت علشان تبقى مستريح يكون النص ثابت وصريح ورد فيه الاسم علم على رب العزه والجلال. طيب نجاوب بقى عن بعض الاسئله. هل المحاضرات التي سيلقيها فاضلتكم في السعودية سوف تنزل على موقع على الشبكة، وأي موقع هذا؟ عشان ما نبقى نروح الأول. لكن الأخ مصطفى الله يكرمه بيصمم موقع هنحط عليه كل الشغل بإذن الله تعالى، غير موقع الأسماء، لأن موقع الأسماء ما احناش عارفين نتصرف معاه. اسم الله النظيف ليس من اسمائه لماذا؟ مع ان النص الوارد فيه هو نفس النص الوارد في اسم الايه الطيب والجواد. النص اللي ورد فيه النظيف ضعيف ومعاه الجواد او الطيب على حسب كلامه يعني، لكن النص اللي ثبت منه اسم الله الجواد صحيح، ان الله جواد يحب الجود، فاحنا ما اخذناش النظيف لان الروايه اللي فيها ضعيف، الحديث فيها ضعيف. لهم ما يشاؤون عند ربهم، خلاص احنا جاوبنا على هذه ولا نقولها تاني؟ لهم ما يشاؤون عند ربهم، هذا لهم فيها ما يشاؤون، هذه المشيئه يوم القيامه، فهل تكون كونيه او شرعيه؟ وهل تقول ان القران، وهل ايه تقول أن القرآن مشيئة يوم القيامة أو في الجنة؟ شوف يا مصطفى ده اسم الشيخ حلو. لا ده لا. وهل إيه؟ وهل القول ولا تقول ولا إيه بالظبط؟ أن المؤمنين أو في الجنة. أيوة المؤمنين لهم مشيئة، لأنه قال لهم ما يشاءون فيها فلهم مشيئة. أما ما يتعلق بقضية المشيئة كونية وشرعية، أنا عايز حد يرد. لا شرعية ولا كونية، لا شرعية ولا كونية. القصة التي جرت أحداثها بين أحد علماء السلف وبين القاضي عبد الجبار المعتزلي نرجو المراجعة عليها، وكذلك ذكر الفرق بين بين العام والقضاء الكوني والشرعي، بين العلم والقضاء الكوني والشرعي، نرجو المراجعة على كل ما سبق وجزاكم الله خير. دي انت بتنسخها فيديو مشكلة فيه اللي هو الصوتيات برضو، لو حد حب يكون الامبستري عنده الصوتيات موجودة. نعم. لا صورة بس، الصوت لا. طيب نجاوب على السؤال الاول باختصار، يعني القصة اللي جرت احداثها بين علماء السلف وبين القاضي عبد الجبار. على فكرة القصة ديت على اسئلة كتير، يعني في تحليل الاسئلة عشان اللي فاهم ديت هيبقى فاهم قضية القضاء والقدر والكون والشرع بشكل جيد. هو القاضي عبد الجبار دخل على ابي اسحاق الاسرائيلي وقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه وقال له ايه؟ سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال يشاء ربنا ان يعصى؟ قال ايعصى ربنا قهرا؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. هنا مثلا سؤال من ضمن الأسئلة اللي ممكن يكون بالصورة دي، قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أيعصى ربنا قهرا؟ أجب عن أبي إسحاق بإجابة غير التي قالها وتكون موافقة لمذهب السلف الصالح. أيشاء ربنا أن يعصى؟ يشاء ولا يرضى. طيب لو قلت أجب بثلاثة أوجه وكلها توافق مذهب السلف، ممكن دي برضو اجابة كويسة. دي غلط، لان المشيئة ما جيش الا كونية. ايشاء ربنا ان يعصى؟ نعم يشاء. ما هو يشاء وقال يشاء ولا يحب. نقول نعم يشاء لان المشيئة لا تكون الا بالمعنى الايه؟ الكوني. أو تقول نعم يشاء لأن كل صغيرة وكبيرة في الحياة إنما هي بمشيئة الله تبارك وتعالى، سواء كان إيمان أو كفر. أو تقول ممكن يشاء ربنا أن يعصى، تقول إن الله خلق العاصي والمؤمن بمشيئته سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى. تقدر تطلع 10 إجابات، فأنا لو سألتك وتطلع لي 5 أوجه وكلها تكون موافقة لمذهب السلف الصالح في الإجابة البديلة عن كلام أبي إسحاق في قوله أيعصى ربنا قهرا. طب قال أرأيت إن منعني الهدى، ما وجه الخلل في كلام القاضي عبد الجبار؟ احسنت، خلط ولم يفرق بين الهداية الكونية والهداية الايه الشرعية. قال رأيت ان منعني الهدى، اي هدى منعك؟ اتقصد الشرعي؟ هذا كذب. وان كنت تقصد الكوني فالله يختص برحمته من يشاء، فالله يختص برحمته من يشاء. طب قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فاول كلمة ألهم القاضي عبد الجبار بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، فلا يريد ان ينسب الفحشاء الى الله. ما مذهبه في نسبة الفحشاء الى الله عز وجل او عدم نسبتها؟ انه يقول بخلق ايه افعال العباد. ما الذي يترتب على ذلك؟ اثبات وجود خالق غير الله تبارك وتعالى. الاخ اللي سأل واضح الاجابة ولا نعيدها تاني؟ سبحان من تنزع الفحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملك الا ما يشاء، قال ايشاء ربنا ان يعصى، قال ايعصى ربنا قهرا، قال ارأيت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء. اصبح الكلام واضح الوقت، ان منعك ما هو لك فقد اساء، وان منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. ممكن افتح كده اسطوانة 2008 خد بتاع حد سمع المحاضرات دي يا شباب اللي هي الثلاثة دول؟ سمعتهم كلهم؟ ها؟ ايوه حاضر. ها؟ ليه؟ لا ما فيش. مين اللي زعلان؟ زعلان اللي الكلام ده يعني ما سمعوهاش. لا انا كنت بخطب الجمعة فين؟ في طنطا، والحمد لله في اساتذة الان كتير جدا بدأوا هم يعني يتنبهوا لأهمية الموضوع. فكان منهم دكتور اسمه ناصر سعيد، جايز تعرفوه، في طنطا في كلية القرآن، بيت القرآن. جالي بعد الصلاة وكان عايز يعني الراجل يغدينا معاه، نتغدى مع عنده يعني. فالمهم كان القصد من الكلام موضوع الأسماء الحسنى. بيقول الكلام المكتوب في الكتاب دقيق جدا وصريح جدا، واللي يحاول ان هو يقول ان انت بتنفي اسماء او بتحذف اسماء او ما شابه ذلك يبقى ما قراش الكتاب. انا قرأت كل كلمة كلمة وبدافع عنك فيها عشان اوضح وجهة نظرك. القضية في الاستعجال في القراءة، ان هم بيستعجلوا فين؟ في القراءة. حصلت ايه؟ بس يكون هي صغير الحجم الصغير، في حجم صغير وكبير، بيكمل الحجم بتاعه. طيب هو الموضوع على ايه؟ لا ده الشيخ ياسر على ما يرد فيها فترة طويلة. الشيخ ياسر بعد ما خطبنا الجمعة كانت عن الأسماء المقيدة، بس خد جمعة كانت عن الأسماء المقيدة. فكثير من طلاب الشيخ ياسر جاؤوني بعد الصلاة وقالوا لي إن اللي إحنا سمعناه لا يمكن للشيخ ياسر أن ينكره، لأن طالما إن الأدلة واضحة بهذا الشكل فإيه اللي هينكره الشيخ ياسر؟ أكيد الصورة اتنقلت غلط أو هو مش فاهم. فخدوا الأسطوانة وكان مطبوع منها كمية كبيرة صراحة يعني، وراح يودوها لمين؟ للشيخ ياسر. إحنا طبعا بنحترم كل إخواننا يعني، لأن إحنا غرضنا، أنا أولا ما فيش بيني وبينهم حاجة، جايز أنا عمري ما شفت الشيخ ياسر برهامي، بلكوا صدق. يعني أنا ما شفتوش خالص. أسمع عنه كل خير. لكن في قضية الأسماء لما طلع الفتوى اللي طلعها في قضية الأسماء وإن البحث فيه نظر وفيه خطأ وكلام من ده، فقلنا لا نوضح بقى القضية بتفاصيلها. ولم نقصد إن إحنا لا نجرح حد ولا نقول في حد حاجة يعني. لكن اجمل المحاضرات من وجهة نظري في بيان مسألة الاسماء ووضوحها اللي هي المحاضرة الاخيرة دي اللي فيها الافعال بادلتها، هتشوفها انت طالعة شكلها يعني طيب جدا ومفيد لطلبة العلم. يعني انتوا مثلا وانتوا بتشوفوا المحاضرة ياريت تسجلوا الافعال اللي موجوده. واي واحد هيتكلم من المشايخ على مساله الاشتقاق قول له طيب الافعال دي ينفع احول منها لاسماء رب العزه والجلال؟ ايه الكمال اللي يليق بيه كده؟ في الحاله ديت انت الزمته بان يرجع القواعد اللي فيها اثبات عالميه الاسم وان لازم يكون الاسم ورد نصين. 375 فعل دول مش قليلين، عدد كبير. فايه اللي هتقول فيه كمال واللي ما تقولش فيه كمال؟ تبين ان الكمال في ذكر الفعل كما ذكره الله. فان حولته لاسم حصلت مشكله. هي ايه المشكله؟ انا هقول لكم المشكله في ايه. ان الاسم اللي مبني باجتهاد الشخص مش مبني على يقين، مبني على ظن. لا هقول لك مش القصد الحصر، القصد ذكر ايه؟ ان من احصى 99 اسما. لكن ان هو هيبقى الاسم، هل انت متاكد ان هو اسم ولا 100% يعني عندك شك في المساله؟ يقول لك لا والله يعني هي اجتهاد، يعني اسم ولا مش اسم. انما لما انا احتمي بالنص القراني في ذكر الاسم انا على يقين. يعني ربنا لما يسالني يوم القيامه انت ليه سميت فلان دوت او ليه سميتني بهذا الاسم؟ هقول له ان انت ذكرته. لكن لما تقول ليه سميتني باسم اقول والله اجتهدت، صعبه الحكايه دي. طيب السؤال الثاني بيقول وكذلك ذكر الفوارق بين العلم والقضاء الكوني والشرعي. ها؟ مش حكم. انت اللي كاتب الورقه ديت؟ اه. بين الحكم، ما الحكم ماشي، حكم الكوني والقضاء. طيب انا اقول لكم صلوا على رسول الله. احنا قلنا ان في فرق بين التدبير الكوني والتدبير الايه؟ الشرعي. التدبير الكوني لازم لا يتخلف، والتدبير الشرعي موجه للعباد، تدبير الله للعبد، قد يوافقه العبد وقد لا يوافقه، لكن هيترتب عليه الثواب والايه؟ والعقاب. فاحنا لما سالنا ما الفرق بين الحكم والقضاء؟ لو جالك السؤال عام كده يبقى تقول الحكم كوني وشرعي والقضاء كوني وايه؟ وشرعي. طب ما الفرق بين الحكم الكوني والقضاء الكوني؟ تقول القضاء أعم من الحكم، لأن القضاء بيستصدر منه أحكام كتيرة. واضحة النقطة دي؟ الشباب اللي ورا فاهمينها؟ لا. لا الحكم يعني أما يجي في ذهنك المسألة هتتضح ببساطة جدا جدا. إن القاضي الذي يقضي في الأمور ويفصل بينها ممكن في اليوم الواحد يستصدر مئات الأحكام. الحكم خاص بالفرض والقضاء عام. عشان قلت لكم المثل اللي ضربناه في إن القاضي كل يوم بيطلع عنده 20 30 قضية، كل قضية لازم لها حكم. لكن هو في الأصل القضاء بيده. لكن الأحكام كل يوم تأتي تباعًا. كل شخص له حكم. ده فيما يتعلق بالمخلوق، ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى اذا قضى امرا، اذا قضى ده عام، الامر خاص. انت لك امر وانا لي امر وده له امر، الامر كتير. اذا قضى امرا زي شان عيسى عليه السلام فانما يقول له ايه؟ كن فيكون. يبقى القضاء عام والحكم خاص. ده اذا كان الحكم الكوني والقضاء الكوني. الحكم الكوني والقضاء الكوني. يبقى الحكم الكوني اخص من القضاء الكوني. واضحه النقطه ديت يا شباب؟ طيب الفرق بين الحكم الشرعي والقضاء الشرعي العكس. الحكم الشرعي على 5 انواع، واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. لكن القضاء الشرعي بمعنى واجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دي مش مستحب، لا دي واجب. مش مباح، دي واجب. يبقى القضاء الشرعي هو النوع الاول من الحكم الشرعي اللي هو الواجب. سهلة ديت؟ طب ما الفرق بين القضاء الكوني والكتابة الكونية؟ تقول الكتابة الكونية هي المرتبة الثانية من مراتب الايه؟ القضاء. طب ما الفرق بين الكتابة الشرعية والقضاء الشرعي؟ ها؟ قولوا. لا فرق. ليه مفيش فرق؟ لأن كتبة بتيجي بمعنى الوجوب وقضاء تأتي بمعنى الايه؟ الوجوب. طيب. نأتي إلى ما معنى تحقيق انتوا فهمتوا الأول السؤال بتاع الأخ دي واضحة؟ اتضحت حكاية الحكم الكوني والقضاء الكوني وكلام من ده يعني؟ طب ما الفرق بين المشيئة والقضاء؟ عايزين إجابة متكاملة. المشيئة ها؟ تمام. وغير كده والمشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب القضاء اللي هو الكون. عايزين إجابة محددة كده تحس إن أنت فاهم. ها؟ إجابتك صحيحة فعلا. يعني هي مش يعني جايز اسال الاسئله ديت وبعض اخواننا او بعض الطلبه اللي ما حضروش او اللي ما ركش ما يستوعبش يقول الشيخ بيفلسف علينا ولا بتاع، لا القصد انني اوصلك الى ايه؟ الفهم الدقيق لمثل هذه المسائل بحيث احس ان اللي جاوب ده كان عايش معانا لحظه بلحظه. ذكر الشيخ سالم عبد الجليل في احدى حلقاته على قناة الناس في حديث ان الحجر الاسود يمين الله في الارض انه لا يجوز ان نأخذ المعنى هنا على ظاهره، حيث انه لا يمكن تصور ان من يصافح الحجر انه يصافح الله عز وجل، فيجب تأويله بمعنى العهد، فهل هذا يصح؟ طبعا بالنسبة لحديث الحجر الاسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض ولا في السماء؟ قولوا يا إخوان يمين الله في السماء. إذن المقصود بذلك واضح في الحديث مش محتاج كلام، أن الله جعل الحجر الأسود لمن يستلمه فكأنما شايفين فكأنما تشبيه بقياس الأولى مش بقياس مماثلة. فالشيخ جاي في ذهنه قياس التمثيل ان يمين الله في الارض اللي هو الحجر، وهذا ليس ابدا في فهم الصحابة الحديث، ولا حد منهم جه في ذهنه ان دي من ربنا سبحانه وتعالى التي يمسك بها السماوات والارض. ها؟ اي نعم. وغير الحديث مختلف في صحته. لكن على فرض الامر، لكن هو حكاية انا عايزكم تلاحظوا بس ان الدكتور سالم عبد الجليل العقيدة بتاعته متأثر فيها بالعقيدة الكلامية لأن ده أصل دراسته، لكنه درس أو قرأ كلام للسلفيين. وهتلاقوا حاجة غريبة قوي. إيه اللي هيميز مثلا طالب المعهد اللي هنا اللي درس معانا القواعد السلفية وكلام ابن تيمية ودرس الأصول أصول تشبع بها وهو ابيض، يعني قلبه صافي لم يتأثر بمذهب المتكلمين، ان هذا الشخص مهما يقرأ في كتب المتكلمين لا يتأثر، ولو عبر عن مذهب السلف بفهم السلف، بخلاف من كان على مذهب الاشعرية واجتهد في قراءة كتب السلف، فيبقى عنده خليط ما تعرفش ولذلك تيجي عايز مثلا تتكلم معاه في نقطه تمسكه في قضيه التفويض، زي المناظره اللي حصلت مع الشيخ حسن والاشبال كان مع الاخ ابراهيم. على فكره الاخ ابراهيم اصبح الان من المتعصبين جدا للدكتور محمود عبد الرزاق، وهو الان يتبنى، كان من ضمن الحاجات اللي كلمني يوم الاحد الماضي وبيقول ان يوم الخميس قابلني في امبابه واعطيته بعض الكتب للمشايخ اللي هناك في كليه اصول الدين، كان منهم الدكتور عبد الله سمك ومعاه معرفش اخ كمان كده في المقطم بيخطب هناك دكتور. فلما قرأوا الكتاب وجدوا ان القضيه ما ليست هم متصورين، فقام احدهم اللي هو الدكتور، انا مش متذكر اسمه في المقطم، دكتور هو في كليه الدعوه تقريبا، وقام خطب الجمعه كامله عن موضوع الكتاب في المقطم الجمعه اللي فاتت دي، يثني على الموضوع وان ده شيء طيب وشيء جميل وكده يعني. فاصبح الشيخ ابراهيم هو اللي وقف لهم هناك زي لقمه في الزور، كل واحد هيجيب اسم يقول هات دليله، انت سميت ربنا الدار ليه؟ وصراحه يعني الله يجزي خير الاخ ابراهيم، ربنا يهدينا ويهديه ويصلح حالنا وحاله. بيقول لي البحث اثر عليا او اختصر عليا مسافه طويله كنت هقعد فيها وانا بحقق كتاب البيهقي في التوحيد، او ابن خزيمه اظن، كتاب ابن خزيمه. ايوه. فهو بيقول ان الوقت قعدت بقول لهم انا ادي الاسماء المطلقه وادي الاسماء المقيده وادي الادله واضحه زي الشمس، مش محتاجه كلام كتير. الحمد لله ان يكون حد منهم بهذا الامر. لكن اصبح الكلام الان لما تيجي تشوف مثلا واحد تاثر بالمذهب الاشعري وقرأ في مذهب السلف الصالح بيبقى من نوعيه الدكتور سالم عبد الجليل، ولذلك كلامه لما تيجي تسمعه في قناة الناس او في غيرها تلاقي حاجات غريبة جدا وحاجات عجيبة، ومن ضمنها سؤال الاخ في قضية الحجر الاسود اللي يقول لابد من المصير الى التأويل. احنا بنقول التأويل اللي عليه دليل ده مش محتاجين اصلا ان احنا نسميه تأويل. فاكرين انواع التأويل؟ فاكرينها ولا لا؟ اول نوع الحقيقة التي يقول لها كلام، الثاني التفسير البيان، الثالث صرف اللفظ من معنى الى اخر بدليله. ده المعنى محدث ما كانش السلف يعرفوه، لكن يقول لو صرفت اللفظ من معنى الى اخر بدليل، ابن تيمية بيقول السياق نفسه بيحتم عليك انك تفهم المعنى بهذا المقصود، مش ان انت هتصرف لفظ الى اخر. لا، انا بقول مثلا رأيت عينا من عيون الاعداء وقبضت عليه او اثرته، حد هيقول لك هنا البئر؟ ها؟ حد هيقول الحسد؟ ولا المقصود بذلك الجاسوس؟ الجاسوس. واضح من النص ان مش محتاج لا تاويل ولا حاجه، السياق نفسه فرض عليك. رايت اسدا وسلمت عليه. بالك ازاي؟ في السيرك. يقول رايت اسد وسلمت عليه وتغدينا سوا في فندق سميراميس. ايه رايك في الكلام ده؟ يقول لك لا، لا اسد حقيقي ابدا، السياق نفسه بيحتم عليك انه المقصود رجل متصف بالشجاعه. فدي القضيه، لكن ابن تيميه ما بيقولش بالتاويل او ما بيقولش بالمجاز، بيقول لك سياق النص نفسه يفرض عليك انك تفهم هذا المعنى كناية أو غير كناية. هو عايز يعني يريد أن يبين أن اللغة نزلت بمعان تدل على مراد المخاطب ويفهمها المخاطب، فما كانش الكلام واضح. أو طب افرض فيه النص يحتمل وجهين، يبقى ربنا أراد الوجهين مع بعض. أنتوا يا إخوانا لو إن في نص يحتمل إيه؟ وجهين. يعني مثلا على سبيل المثال في بعض المفسرين يقول لك إيه؟ لا مش الساق، قال يا بشرى هذا غلام، قال يا بشرى ايه هذا غلام. واحد ممكن ينادي على واحد او واحده معاهم في القافله اسمها بشرى، ولا تستبعد ان يكون في واحده اسمها بشرى، مش عجيبه الحكايه. ويا بشرى يعني يا بشراي، فمثل هذا المعنى قد يحتمل الوجهين مع بعض. ولذلك أم أقول لك واستوت على الجودي؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون اللفظ اللي ورد في القرآن أراد به معنى معين. فطبعا الصحابة يعني ما الجودي اسم جبل، اسم جبل وخلاص، الجودي يطلق على الجبل. طب لما يطلع بقى ان في جبل فعلا واسمه جبل الجودي في تركيا والسفينة موجودة حتى الان على جبل الجودي ده، اكتشفتها بعثة من بعثات سفينة نوح، متأثر فيها الجبل والصورة انا موجود عندي على الكمبيوتر، جايبة اخ المصطفى بتاع سوريا وجايبين موقع السفينة. كان جماعة النصارى بيقولوا لا في التوراة، او في التوراة بيقولوا ان هي استوت على جبل تاني، واحنا عندنا نقول استوت على الجودي. ففي بعثة راحوا يبحثوا عنها، في الاخر اكتشفوا ان هي على الجودي فعلا مش على الجبل اللي موجود ذكره في التوراة، وطلع الكلام بتاعهم كلام غير صحيح. فكانت يعني دليل من الدلائل على صدق ما جاء في القرآن. فربنا سبحانه وتعالى لو ذكر لفظ، وفي احتمالين يبقى اثنين مراده، لكن لو هو ذكر لفظ ولا يحتمل الا وجها واحدا فالسياق نفسه بيحتم على كده. احنا لقد قلت في محاضرات سابقة ان الذي يقول ان الله عز وجل كتب العبد من اهل الجنة او من اهل النار بناء على علمه بما سيفعل، فكأنه رد فضيلتكم ان هذا الكلام خطأ، وقلتم ان الله كتب العبد من اهل الجنة او من اهل النار ليس لانه علم ما سيفعل بل لان الله قدره، فكيف يكون كل من او كيف يكون كلام من قال ان الله عز وجل كتب العبد من اهل الجنة او من اهل النار خطأ، وان العلم هو المرتبة الاولى تسبق المرتبة الثانية والكتابة، فيكون كتابة بناء على علم سبقها، افلا يكون قول هذا القائل صحيح؟ انتوا فهمتوا حاجة من الكلام ده؟ طب الاخ اللي كتب السؤال يسأل، ما فيش اشكال ولا حاجة، اللي كتب السؤال يسأل وشوف هو عايز يقول ايه واحنا نرد عليه. يعني اللي كتب هذا السؤال واللي يكون حد من الاخوات انت، طب قول انت عايز تقول ايه، سؤالك في ايه؟ كتب يعني ايه؟ وانت متخيل ان الكتابة شيء والتقدير شيء تاني؟ الكتابة ايه؟ ايوه، ما هو كتب بمعنى قدر، كتب ما قدره، مش الاول قدر بعد ما قدر عمل ايه؟ كتب. اذا المكتوب دي امور مقدرة، ان فلان ده يكون من اهل الجنة وفلان ده يكون اهل النار، انت قبلك ازاي؟ لكن انت جايز بتتكلم على الكتابة اللي هي بعد حدوث الفعل. ايوه، ما هو كله مكتوب في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ده انسى اللي فيه خالص، اللي كتب ربنا سبحانه وتعالى سوف يصير. لكن احنا بنتكلم على الكتابة اللي تتعلق بالقدرة، والكتابة اللي تتعلق بالايه؟ بالحكمة. كتب كل شيء قبل خلقه، يبقى كتابة ايه؟ ها؟ تقدير. طب لما يكتب كل شيء حال خلقه وبعد فنائه، الحق، مع ان كل اللي اتكتب ده برضه مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ، عشان تظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى ويتحقق عدله في الكون. فهمت النقطة ديت؟ ايوه، الحديث فيه ضرب مثل بقياس الاولى، من قبل الحجر فكأنما قبل يمين الله عز وجل. فكأنما، احنا مش قلنا في قياس يجوز في حق الله وقياس يمنع؟ هل هذا يقاس بقياس تمثيلي ولا قياس اولى؟ قياس اولى. يبقى هو الحجر يمين الله فعلا؟ ها؟ لو قلت بقياس التمثيل اقول لك يبقى يمين الله حجر، لكن بقياس الاولى فكأنما، يعني ان طبعا اي واحد بيدخل على ملك من الملوك بيبقى فيه مجال للتعظيم ووسائل التعظيم، فربنا جعل هذا من وسائل التعظيم. ولذلك لا يجوز تقبيل الحجر في اي حجر في الدنيا الا هذا الحجر فقط، يعني تقبيل الحجارة شرك الا الحجر الاسود، زي ما عمر قال اللهم اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. متى نقول الله اعلم بمراده؟ في كل وقت. أما أن العبارة مرفوضة أصلا. نرجو من فضلاتكم تحديد معالم المنهج المقرر. المنهج المقرر كل واحد خد منه نسخة، مش كده برضو؟ ما خدتش نسخة منه؟ طيب أنا حديها على فلاش يا نهوت، اكتب لي منهج، أو هات لي العزيز بالله نهوت فيه، اكتب بحث الملفات، هات إيه؟ ها؟ لحظة، انت خد الفقرات وانا يعني هشوف اللي مكتوب في المذكرة، ان استوفت احط لها منكم الاختبار. جزا الله خير للاخ اللي كتب الكلام ده كله وتعب فيه يعني. الفتوح الربانية في العقيدة الرضوانية، اسم جميل. كتبت العزيز بالله؟ منهج سنة أولى وسنة تانية، موجود نسخة إلكترونية هنا، ممكن حدها الأخ مصطفى أو يعني ها؟ أملها لكم يعني؟ طيب. إيه؟ ما أنا هقول لك إيه؟ لو حد تاني لخص تلخيص آخر بنفس الكفاءة كده والنظام وعنده مذكرة بيدون فيها يجيبها تساعد في ان انا احط لكم منها الاختبار. ها؟ اشوفها الاول واقول لكم ايه اللي غيروا فيها او يضيف او يوسع. بسنة اولى. سنة تانية يركزوا على كتاب الاسماء الحسنى. ايوا المجلد. احنا ممكن بالنسبه للكتاب مطلوب صراحه يعني لسبب ان انت ها مش كله ايه. لا هو طبعا مقررات السنة الأولى الفصل الثاني. لا مش دي الكتاب الوقت يا أخوانا. أنا والله يعلم الله عز وجل لو إنني أستطيع أن أديكم النسخة مجانية لفعلت، لكن الإشكالية الحمد لله إن كل طبعة بتوزع منها كمية هدايا للمشايخ يرحمهم الله. يعني الدكتور عبد الله سمك بعت لي 3-4 نسخ وما هماش بيقول بس دول اللي هيوديهم لكليه سلطان. لا ازاي ده، هو عيب في حقه. يقول لك ده ما رضاش يبعت لي نسخه هديه، ممكن يقلب عليا ويحاربني لو انا ما بعتش نسخه هديه دي. يعني في احد الاخوه، الاخ اللي احنا في بالاس بنقول المحاضرات عنده مسجد عمر بن الخطاب، بيشتري 100 نسخه عشان يديهم بس للمشايخ. احنا الوقت اتفقنا على لقاء يوم الجمعة بعد القادم، بعد ما اتقلت المحاضرات ديت ووصلت للمشايخ كلهم طلبوا قعدة، قالوا نقعد، قلنا وماله. فيوم الجمعة بعد القادم ان شاء الله عز وجل بعد صلاة الجمعة هيبقى موجود الشيخ محمد حسان، الشيخ مصطفى العدوي، الدكتور فتحي جمعة، واخ هناك في المنصورة بيدرس عقيدة اسمه محمد جبر اللي كان عامل قلق هناك والمشايخ خدوا كلامه. وبننتظر برضو الوقت ان احنا ندخل في الموضوع كمان الشيخ محمد حسين يعقوب محمد ابو اسحاق. ها؟ ده عاملنا خاصة مش عايزين يصوروا ولا يعملوا، يحطوا له خلوها تلفزيون نصورها. فطبعا اللقاء ده هيبقى بالاس، والشيخ محمد اصلا هيخطب في بالاس في مسجد عمر اللي هنقول فيه دي في الجمعة بعد القادمة. هيبقى بعد الجمعة الرابعة في الشهر العربي. ها؟ انا هنحاول نسجلها يعني. انا قلت للاخ امبارح ضروره تسجل ها، لكن هو القصد بيقول احنا عايزين بس حتى لو المشايخ الصوره مش واضحه تتضح من خلال جلوسهم معك، على اساس ان هم هيلزموا بعد ذلك اذا كانت دي اسماء حق يبقى لازم نشرح للناس، والا تبقى كارثه. اذا كانت الاسماء دي صحيحه بادلتها مفيش اشكال. هم اقصى ما يمكن ان يقال ان انت بتقول بحصر الاسماء والاسماء مش محصوره، ما تزعلوش، مش محصوره مش محصوره، بس احنا عندنا 99 اسم وردت بنصها لا يسع احد تركها، مش كده برضه يا اخوانا؟ 99 مطلق و99 ايه؟ مقيد. لو في زياده هاتوها وقولوها للناس. لكن لا يمكن ان احنا نبرر ان واحد يدعو بالاسماء المشهوره بعد ذلك مع عدم ثبوت النص. واضحه النقطه ديت؟ ده اللي عايزين نوصل له في النهايه، وده ان شاء الله اللي هنوصل له. طالما هو ايه تاني هيقال في الاسماء؟ فلعل المساله مش واضحه عند الاخواننا، لكن لما تتضح يعني هتبقى سهله. منهج، شوف حتى كده عن منهج السنه الاولى. منهج السنه الاولى. ايوه. في بلقاس. مركز بلقاس يبعد عن المنصورة 16 كيلو. فاكرها يا اخي، ممكن تكون في حطتها فين؟ مستندات ولا حاجة. لا ماشي. طب دور لي على كلمة الأولى، الفرقة الأولى. الفرقة الأولى والثانية. يا الفرقة يا السنة يعني. هدوء يا شباب، مطلوب بيان تعريف هذه الأقسام العشرة، العشرة دي بقى. ها؟ في صفحة كم؟ سبعة. التعريفات؟ اسمعوا يا اخوانا. ايوه المقرر السنة الأولى، ايوه هو ده. هات المقرر السنة الثانية كمان بالمرة. ايوه. اللي عايز يكتب بقى مقرر السنة الأولى. هات مقرر السنة الثانية بالمرة من نتائج البحث. مقرر. مقرر السنة، طيب شوف مقرر السنة الثانية. هيبقى زيها بالظبط. التانية دي كتير. هاي هاي تمام. هاي. بس. ايوة ده منهج سنة اولى ومنهج سنة ثانية. نبدأ بمنهج سنة اولى. معلش تعتني اكبر يتحملوا. نويتوا تاخدوا اجازة ولا نكمل؟ كمل. ها؟ ها؟ طيب انا ما عنديش اشكال يعني، بالنسبه ليوم الثلاث بالذات ناس كتير بتتربص بيه، بيقولوا انت هتخلص عشان نعمل يوم الثلاث محاضرات في مساجد، بتوع الشركه عايزين يغيروا الاثنين وخلوه الثلاث. فقلت لهم شوف الاول الشباب النهارده هنخلص معاهم النهارده ولا ها؟ ما نقدرش يعني، تعرف موضوع الامن وكده يعني، هم مش عايزين زياده و في حكايه الدروس او حاجه زي كده يعني. ف كفايه علينا اليوم اللي بنيجي فيه عندكم. ها؟ ايوه ما انا كنت عايز اتكلم عنها النهارده برضو، انها مش هينفع مصطفى قاعد كده. اما نخلص ده نقول لكم ان شاء الله. ها؟ ورقه من الاخوات؟ ها؟ في سؤال من الاخوات يعني ولا ايه؟ أخت تدرس علوم شرعية في مسجد وتدرس عقيدة، ويوجد في كتاب العقيدة الذي كتبته وتدرس فيه في فصل دلالة الأسماء المطابقة تضمن اللزوم، تقول الاسم يدل على الزاد المطابقة، ولم تذكر أنه يدل على الصفة أيضا، وهذا المنهج يشرح الآن لمئات من الأخوات طلبة العلم، فهل شرح هذا لها أو فهل أشرح لها هذا الأمر؟ يا ريت. هي طبعا مش عارفة لأنها جايبة معرج القبول وتنقل منه، فالخطأ أصلا مش من الأخت، الخطأ فين؟ في معرج القبول، لأن الاسم يدل على الذات والمطابقة، هو يدل على الذات والوصف المطابق. فوضح لها، والأخت دي ممكن تسمع المحاضرة أو تدي لها المحاضرة اللي فيها المسألة دي. استفادوا ايه؟ شيطان جه خرب في عقولهم وقتلوا مئات بل عشرات الاف من الامة الاسلامية بسبب الفتنة دي. هو هتقول للمبتدع انت استفدت ايه؟ لماذا ذهبوا القول بخلق القرآن؟ عشان بينفوا الصفات، بينفوا الصفات، نفي الصفات. فنفي صفة الكلام، امال القرآن ده عيبه كلام مين؟ قالوا كلام محمد، وكلام محمد مخلوق. دي خلق القرآن ايه؟ قالوا خلق القرآن. هل يشتق رأي ده يا مصطفى؟ هل يشتق نعم، هل يشتق، هل يشتق من الافعال المنفية صفات؟ الفعل في حق الله عز وجل ممكن تاخذ منه الوصف، يعني خلق يدل على الخالقية، أكرم يدل على وصف الكرم. طب لو في فعل منفي عن الله عز وجل أو وصف منفي عن الله، مش بنسبة كمال المقابل؟ فاكرين القاعدة اللي بنقول فيها النفي المجمل، طريقة السلف في إثبات الصفات، النفي المجمل والإثبات الإيه؟ المفصل. والنفي عند السلف يتضمن كمال الضد أو كمال المقابل، ولا يظلم ربك أحدا، يبقى يدل على كمال العدل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى كمال الإيه؟ العلم. هل منهج الفرقة الثانية من كتاب الأسماء والصفات فقط؟ وماذا عن مختصر القواعد السلفية؟ وعلما بأن بعض المحاضرات غير موجودة في كتاب الأسماء والصفات، مثلا المحكم المتشابه، المحكم المتشابه في كتاب خاص بها. يا ريت تحرصوا على أنكم تحفظوا هذه المعلومات، لأن صدقوني هتكون مفيدة لكم جدا جدا جدا. وعلى فكرة احنا دلوقتي اللي احنا قلناه في المعهد سجلنا في قناة الأمة 20 محاضرة، هم عايزين 10 كمان. هات الأخت ديت والله احنا سجلت 20 حلقة، وكانت من أقوى الحلقات اللي موجودة في قناة الأمة، حتى إنهم بيقولوا هم خايلين اتصالات دلوقتي عشان أكمل معهم 10 حلقات يعملوها بحيث يزعوها وتبقى جاهزة في رمضان وقبل رمضان، يعني نظموها كده يعني. فالمحاضرات دي كلها متخصصة في الأسماء والصفات بس بأسلوب بسيط عشان العامة، من ضمنها محاضرة عن المحكم والمتشابه بأسلوب بسيط يفهم العامة ايه هو المحكم وايه هو المتشابه والمعنى والكيف والكلام ده، ونفوض المعنى ونفوض الكيف بأسلوب بسيط وسهل. فإن شاء الله عز وجل لما تتذاع تبقوا تتابعوها. حاضر حاضر. احنا قلنا في فرق بين وصف الذات ووصف الفعل. مين اللي فاكر الفرق بين وصف الذات ووصف الفعل؟ ها؟ يلا. وصف الذات لا يتعلق بالمشيئة، هو وصف كمال لازم لرب العزة والجلال لا يزول عنه ولا ينفك عنه. وصف الفعل متعلق بالايه؟ بالمشيئة، ان شاء فعله وان شاء لم يفعل. فما الفرق بين عز وأعز؟ الأخ اللي بيسأل، ها؟ عز وأعز، عز في ذاته وصف ذات لازم، أعز متعدي إلى إيه؟ إلى غيره. فهمت الفرق بين الاثنين؟ سهلة كده؟ طيب. أيوة. المنهج هنقول لكم عليه اهوت في منهج السنه اولى وثانيه، وتشوفوا بقى تجيبوا الكلام ده منين. حدد. الاخوات بيحدفوا اسئله كده كتير بالك ازاي، لكن ما فيش مانع، شوفوا اللي انتوا عايزين تقولوه كله احنا معاكم. يعني احنا عايزين اسئله كده متعلقه بالمحاضره. في الحقيقه ما فيش مسجد في المرج، يعني هو ما هو المسجد الذي تلقي فيه فضيلتكم محاضره في المرج؟ ما فيش للاسف. كان في الخليل عندهم مشاكل امنيه ومنعين المشايخ من عندهم، جايز يكون منعني شخصيا، لكن ما انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله ولا حاجه. ها الدروس اللي احنا مواظبين عليها درسين في القاهره ودرس في المنصوره في بلقاس. الدرس بتاع القاهره اللي هو في امبابه في انصار السنه شارع الطيار الفكري ورا مستشفى الحميات، ده يوم الخميس من كل اسبوع. الدرس الثاني بيبقى في مساكن الشيراتون كل يوم اثنين بين المغرب والعشاء، الفاروق، مسجد الفاروق. نعم. طيب يلا نقول لكم على منهج سنقوله. هناخد في سنة أولى مقدمات في علم التوحيد، هي اللي احنا قلناه تعريف العقيدة، علم التوحيد، أصول الدين، مصطلح السلف والخلف. لا هو أنا مش هملكه كلها بقى يعني كده بسرعة، يعني قول يعني. طيب وماله، أنا ما عنديش مانع، أنا بقول لك هو حد ياخدها يطبعها ويصورها لكم، خدها يا مصطفى على بتاع ده هوت، ولا حد يكون عنده طبع في البيت في ينسخ المقرر ويجيبه. هيبقى الاسبوع الجاي مش كده؟ حطها واعمل سيف ازرق. المهم الموضوعات هنحاولها بسرعه على اساس انتوا ايه تخلي بالكم منها. هو حد بس يطبع، يا ريتني كنت طبعتها انا بس. ما الفرق بين اسم الله الرزاق واسم الرازق؟ سؤال جميل، حد يعرف الفرق؟ لا الاثنين ثبت. ايه يا مصطفى انا اسمي محمود عبد الرازق. قولي يعني الدليل على ان الشيخ تسمى بيه. على فكره يا سميتي الولد ده عبد الرزاق يوم ما اتولد، وبعد كده الراجل غلط وكتبه عبد الرازق زي ابوه، فكتبناه عبد الرزاق لان كان زمان الاخوه يتكلموا في كل مكان يقول لك ايه، ما تقولش عبد الرازق، الصحيح عبد الرزاق. وخدنا المعلومه بدون تحري، ورحت كتبت الواد عبد الرزاق من زمان، بقالنا يعني دلوقتي حوالي واحد متجوز بقاله حوالي 24 سنه او 23 سنه تقريبا. فالمهم الواد لما كتبناه عبد الرزاق بتاع السجل غلط وكتب عبد الرازق. لما طلع البحث بتاع الاسماء وفحصنا الادله لقينا الرازق اسم ثابت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، فده اسم وده اسم. لكن ما الفرق بين الاسمين؟ هتلاقوا كلام جميل. ايه عارف معلومات؟ لا خليها. الرازق اسم فاعل الموصوف بالارزاق، والرزاق صيغه مبالغه. فلما تتبعنا الادله في الفرق بين الرازق والرزاق وجدنا ان انواع التقدير اللي احنا ذكرناها كام؟ انواع التقدير، ها انواع التقدير خمسه، ها الازلي والمساق وبعدين العمري والسنه واليوم. اللي هيقرا فيكم الاسمين هيلاقي ايه؟ ان الرازق في الارزاق الكلي في التقدير الازلي والتقدير المساقي، والرزاق الارزاق اللي فيه كثرة التعلق بالمخلوقات في العمر والسنة واليوم. يعني الفرق جاي من ايه؟ احسنت، ودي برضه من ضمن المعلومات، ان في الرازق ربنا سبحانه وتعالى كتب ارزاق العباد واصبحت المسألة دي منتهية، اما الرزاق فتعلقت بالاسباب لكثرتها، فقد يقبل المحو الايه والاثبات في اسباب الرزق. لا، وبعدين في قوله صلى الله عليه وسلم اوحي الي انه لن تموت نفس حتى تستوفي ايه رزقها، اللي مكتوب فين؟ في الازلي وفي الميثاق. اما فيما يتعلق فالله عز وجل رزاق بسبب كثرة الافعال، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ايه مدرار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ايه انهار. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. مع ان الرزق مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن ده تعلق بكثرة افعال العباد وكثرة الارزاق. وبعدين المسألة دي هتلاقوها جميلة جدا وانتوا بتقرأوا الفرق بين الرازق والرزاق في كتاب الأسماء الحسنى. انت نسخت المقررين، خلينا نقولهم بس بسرعة. اللي عايز يعني ينسخ او عنده كمبيوتر ممكن يطبع عليها المقررين، يطبعوا بقى جبريزا نزلوهم فوق لو انتوا قربتوا، يعني نسخ المقررين برضو. ولا بأس برضو لو حد من الاخوات عنده كمبيوتر ممكن ياخدوا المنهج على فلاشة ولا حاجة لو كان عنده. انا هقوله بسرعة كده وهو متسجل برضو. ها؟ يوم الثلاث اللي جاي؟ ها؟ ناخد اجازة ولا نتفق مع بعض من دلوقتي؟ هتيجوا؟ طيب خلاص ان شاء الله عز وجل. ها؟ نخليها للمرة الجاية اقول لكم النماذج بعد ما اشوف ديت واحط لكم ايه نموذج واقول لكم على امثلة. نعم. انتوا بس في مسألة الاجابة هيبقى معاكم قلم رصاص، الاجابة تبقى قلم رصاص، ومجموعة ارقام الاسئلة هتبقى مرقمة من 1 مثلا لغاية 100. السؤال رقم 1، هتقرا السؤال والورقه بتاع الاجابه اللي في الجنب دي فيها دايرتين جنب بعض او 3 دوائر او 4 على حسب الاختيارات انت هتختارها. لو انت عايزينه يبقى بالطريقه العاديه خلاص انا هريح نفسي لان هيجيبني. يعني انا بقول لك مثلا ايه، ادي السؤال هل الاجابه صح ولا غلط بس. هي. وحنيجي مثلا لحوالي مجموعة اسئلة خاصة بالكتابة هتجاوب كتابة، يعني امتحان مقسوم لي لقسمين، قسم يتعلق بقدراتك على الفهم وقسم يتعلق بمسألة الكتابة والصياغة لما نسأل في السؤال من الاسئلة. فانا هقول لك مثلا صح او خطأ او اجيب لك 3 اختيارات او 4 وعندك 3 اجابات، فهتعلم دايرة سودة على الايه؟ على الاجابة الصح. مش هتعمل صح، لا، دايرة سودة. ليه؟ لان في وسيلة الان للتصحيح آلية فبتريح. بتحط الورقة فبيطلع لك النتيجة على طول. ذكر السبب ديت هنعملها في بعض الايه؟ الاجابات. يعني دلوقتي مثلا هل هي صح او خطأ؟ وبعد كده في ذكر السبب ممكن اقول لك مع تصحيح الخطا، يعني اقول لك ايه اذكر. ها؟ يعني هو لا، اما اقول لك لا، اجيب لك العباره فيها خطا وفيها صواب، بس انا حاطط لك عباره خطا في وسط الجمله عايزك تشيلها انت وتحط العباره سليمه. ولو قلت لك العباره صح او خطا وفي جزء من العبارة غلط يبقى العبارة كلها ايه؟ غلط في الإجابة. يعني مثلا اجيب لك عبارة، العبارة دي تقول لك مثلا ايه، اسم الله القوي يدل على ذات الله بالمطابقة، وعلى صفة القوة بالتضمن، وعلى صفة الحياة باللزوم. العبارة دي صح ولا خطأ؟ طبعا في جزء خطأ وجزء صح، بس دي هتعملها كلها ايه، خطأ في الاجابة. وهجيب لك مجموعة مثلا اسماء اللي بتوع سنة تانية، اسماء وثبتت بادلتها، بس في اسم مبني على الاشتقاق وفي اسم مبني على الايه، على النص، اسماء من هذا القبيل هتلاقوا من دي كتير. المهم انتبه وذاكر كويس، وان شاء الله هتلاقي الاجابه كويسه باذن الله تعالى. وهذكر لكم بعض النماذج في المحاضره القادمه لعل ربنا يعيني، بس او الامكان اللي بعدها، طالما ان لسه في شهر ونص يعني من اللي. ها؟ خلاص الاسبوع الجاي ده خلاص مش مشكله. ها؟ يعني هم عايزين محاضرة بعيدة عن المنهج، يعني اللي عايز يحضر يسأل أو يناقش في حاجة. حط لهم منهج أولى وثانية. الفرق بين القضاء والقدر، الأجل أجلان، ما هو الأجل الثاني؟ ده سؤال برضو من ضمن الأسئلة. احنا قلنا الأجل أجلان ده متعلق بالقضاء المعلق والقضاء الايه، المبرم. كل ما تعلق بالأسباب فهو معلق، وكل ما كان في اللوح المحفوظ فهو ايه، مبرم. اي الاجل اللي في اللوح المحفوظ ده اللي بتوصل اليه الخلائق، الاجل اللي في ايدي الملائكه قد يتغير. ما طيب ما الفرق بين القضاء والقدر؟ واضحه؟ طيب القياس اخر نقطه غير مفهومه دي الصفحه 29. طيب اللي في القياس، ايه القياس اللي يجوز في حق الله والقياس الذي لا يجوز؟ قياس الاولى يجوز، اما الذي لا يجوز فهو قياس التمثيل والشمول. مثال على قياس الاول، زي اثبات وصف التكلم بقياس الاولى. ربنا سبحانه وتعالى عاب على عباد العجل انهم اتخذوا الها لا يتكلم، فلم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فاذا كان الكلام في وصف المخلوق كمال، يبقى في حق الخالق من باب ايه، او طالما ثبت لله عز وجل وصف التكلم. مثل الروح يضرب بقياس الاول، اذا كانت الروح اللي فينا يعجز الانسان عن معرفتها وتكييفها، يبقى عجزه عن معرفة الخالق من باب ايه، اولى. اذا كانت الجنة، مثل الجنة اللي ضربه شيخ ابن تيمية موجود في مختصر قواعد السلفية كلام، اذا كان الجنة فيها من اسماء الله فقط، فيها من المخلوقات تشترك مع الدنيا في الاسماء فقط، ففرق كبير بين مخلوق الاخرة ومخلوق الدنيا، يبقى فرق بين الخالق والمخلوق من باب ايه، اولى. نعم ده قياس الاول. طيب الساعة كام دلوقتي؟ التعريفات اللي هي بتاع علم العقيدة وعلم التوحيد وعلم أصول الدين؟ أول إيه؟ صفحة 7. آه معروف ودي مطلوب. ده مطلوبة، مطلوب طبعا الكلام ده كله. مطلوب. يعني إيه توحيد وسيلة؟ يعني إيه توحيد غاية؟ يعني إيه توحيد القصد والطلب؟ أو. كل واحد من ده العله في التسميه حتى على الاقل. يعني اقول لك مثلا السؤال، بين الخطا والصواب فيما ياتي. اقول لك توحيد الوسيله هو توحيد العباده. ها ساكتين ليه كده انت؟ بص عليه كده. هو توحيد الغاية. طيب أما أقول لك بين السبب تقول لي هو توحيد الغاية. طب توحيد الوسيلة هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات صح؟ ليه؟ لأن العلم به لا يكفي لدخول الجنة، بل هو وسيلة إلى الغاية التي خلقنا من أجلها. هكذا. وبعدين فرصة اللي له رغبة في أنه يدرس العقيدة أن يستمر في حفظ هذه المفردات بتاع المقرر، واستخدم الكتب اللي احنا أشرنا إليها، بحيث يطلع السنة دي وهو محصل يعني كمية لا بأس بها في العقيدة تكفيه أنه هو يعني حتى إن لم يدرس لكم مستقبلا يكون عنده حصانة طيبة إن شاء الله عز وجل. أيوة أيوة أيوة أنواع التوحيد المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد. ها في تقسيمات التوحيد يعني؟ والله شوف مفردات المقرر، لو في حاجة في مفردات المقرر تتناسب معكم يبقى كويس. كتاب الإنسان وبداية الكون ممتاز جدا لبتوع سنة أولى. أيضا الأسطوانة الثالثة، الأسطوانة الثالثة اللي هي بتاعت القضاء والقدر، ممتازة جدا لسنة أولى، إن موضوع القضاء والقدر ده مهم. هل اسم الرحمن يدل على صفة القوة بالتضمن؟ أبدا يا بنتي والله ما ينفع. يدل على صفة الإيه؟ الرحمة. اسم الرحمن يدل على ايه؟ لما خلاص ما دي سؤالين مش سؤال واحد. لا اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة بالتضمن مش صفة القوة. يا شيخنا الفاضل ممكن تحدد لنا الذي نذكره في كتاب الأسماء والصفات، وهل المقرر الذي قلته في المحاضرة فقط أم تلزمنا بشيء آخر معه وجزيتم عنا خير جزاء؟ في المفردات هتعرفوا إيه المطلوب منكم، يعني مفردات المقرر في الغالب اللي هو تمييز الأسماء الحسنى، قضية الاسم والمسمى، قضية الاشتقاق، الحاجات اللي هي قبل شرح الأسماء، ودي كلها ما تجيش حوالي يعني خلاصتها مليش 150 طبق، حاجة بسيطة. عادش في أسئلة تانية؟ من فضلك يا شيخنا ممكن تنبه على الإخوة أن يرسلوا إلى الأخوات نسخة من المقرر إن شاء الله لما رجعها أبو صوروه رجعها بس، ولو في حاجة أقول مثلا إيه ارجع للكتاب صفحة كذا، او ارجع للنقطة صفحة كذا في تساعدكوا على الايه على الكتاب. وهو اللي حضر معنا ان شاء الله هيجاوب اجابة طيبة، يعني حضوره وفهمه وكتابته الشخصية هتساعده كتير جدا جدا في المسألة دي. ايوه خلاص كده. عايز سورة سفينة سيدنا نوح ان امكن انت ابحث عنها وطلع عنها، هات في هنا في الاسلاميات. طيب عشان ايه؟ على سفينة نوح يعني؟ والله الصورة هي هتشوفها. لا هم اسلاميات، شوف كده سفينة نوح ولا كاتبين ايه كده؟ والله اخ من سوريا الاخ مصطفى هو اللي عمل لي الكلام ده يعني. بس دي ما تشغلش بالك يعني. ها من انا بيدرسوها للعيال الصغيرين ولا ايه؟ مين صح اللي كاتب الكلام ده؟ كاتبين ايه من انا؟ على فكره الناس دول مخهم ملحوس، بجد في الكلام بتاعهم ده كلام لا يؤدي الى نتيجه. ده فكر اعتزالي خبيث وحديث، يستخدمون كلام الغربي في تقنين هذا الفكر على اساس ان الشخص يعني هيصل الى مرتبه ايمانيه. والراجل اللي اسمه ابراهيم، اسمه ايه اللي هو ابراهيم الفقي، الراجل ده لما بسمع كلامه بيجي لي مغص صراحه. يعني انتوا عارفين ايه السبب في كده؟ انه يريد ان يكتسي في كلامه بالقران والسنه. هو جايب كلام كله مستورد من عند الغربيين، كلام ناس فلاسفه كفار تحت مسمى التنميه البشريه وكلام من ده، يقول لك قال الله وقال الرسول. مثل هذا الاتجاه اتجاه خطير جدا. والله انا عايز اعمل كتاب فيه، بس ربنا سبحانه وتعالى يعيني والاقي وقت. ها ما هتعمل؟ ممكن يكون اخواننا اللي في المعهد او في الاداره ما عندهمش فكره عن المساله، غير ان اختي بتقول لي هنعمل تحفيظ قران وما تحفيظ قران. اسم الله المعطي في حديث صحيح. نعم، اسم الله المعطي من اسماء الله الحسنى، والله المعطي وانا قاسم. جزاك الله خيرا، لو سمحت استأذنك في نسخ اسطواناتك التجارية، فإن أذنت فقل أذنت. الاسطوانات دي أصلا احنا كاتبين فيها فتوى إن اللي ينسخ نسخ تجاري يعني ينسخ عشان يبيع ويتاجر، هذا ليه يجوز، إنما ينسخ نسخة له لبعض إخواني، للناس عايزين يسمعوا المحاضرات، ما فيش إشكال ولا حاجة. إنما يعني ينسخ عشان طب والطبع ده نعمل فيه إيه؟ يعني لو واحد خدها بسعر التكلفة هنديها له كلها والله. إنما هو القصد إن ما يجيش واحد مثلا ينسخ الأسطوانات، مع إنهم بتنسخ وتباعوا في كل الأرصفة، هتلاقي هناك الأسطوانات. مش مشكلة، أريد أن أعلن مواعيد المحاضرات بالمساجد وأسمائها. إحنا قلناها مسجد الفاروق ومسجد إمباب. الأسطوانة التي أحضرتها معك المحاضرة السابقة لم تصل إلى الأخوات، وسألت عليها في الإدارة فلم أجدها. نرجو إرسالها لنا. والله يعني أنا معايا نسخة من المحاضرات دي في أسطوانة. يا عبد الرزاق هات لي الأسطوانة اللي في شنطة الكمبيوتر وإديها لهم. الأربع محاضرات. الوقت في المنتدى الحديث، منتدى فرسان السنة، لازم اشترك في المنتدى ده مش كده برضه؟ بس بشرط الاخوات ينسخوا منها مجموعة ويوزعوها، ده الشرط. انما هتاخدها تركينها عندها ما ينفعش. فان يعني وافقتم على هذا الشرط يبعتوا لنا ورقة وقولوا هننفذ. نرجو ان تملي علينا مقرر الفرقة الاولى جزاكم الله خير. ما خلاص الوقت هتبقى تلاقي المحاضرة الجاية. روح هنا هوت ومد ايدك دوت في جنب وادي لهم الاخوات. يلا احكر. ها؟ لقاء اوربت؟ ايوه انت عايزه يعني نسخة؟ موجود هنا لو انت عايزه. ما شاء الله. لقاء الشيخ خالد الجندي كان مش حد عنده من اخواننا اللقاء اللي كان بيني وبين الدكتور احمد عمر هاشم؟ حد من الشباب اربط كان الشيخ خالد الجندي اللي مستضيفنا، لان ما عنديش نسخه وبعض اخواننا بيقولوا احنا شفناها، فانا عايز نسخه منها. اللقاء اللي حصل عن التصوف والمناظره اللي حصلت مع الصوفيه وكده يعني. طيب وصلت؟ طيب حاضر. الاخوات بيقولوا نفضل كل يوم ثلاثة. هو الشيخ احمد عمر هاشم الله يصلح له حاله بيتكلم عن صوفية من ذهنه وليس صوفية من واقع التراث الصوفي، يعني هو عايز صوفية يعني ناس روحانيين وكويسين وما يكونش عندهم تخاريف وكلام من ده، بس الواقع غير كده. طيب الواقع غير كده. تعالى بلم الحاجة دي كلها، دي بقى تسيبوها الاسبوع الجاي اجيبها لك ان شاء الله. ها؟ ايوه المحاضرة الجاية احنا جايين يا شباب ان شاء الله عز وجل اسمعوني. وبعدين الاخوة اللي هيقصروا في المجيء او هيحاولوا ان هم ما هيحضروش هنقعد معاكم نص ساعة ولا ربع ساعة وبعد كده هنمشي. المشوار من المرج لغاية العزيز بالله بالسيارة متعب ومقرف. فعشان كده عشان الواحد يجي ويجي على المحاضره اللي جايه يبقى لازم تحضره ان شاء الله عز وجل باذن الله. ايوه مش مراجعه الاول؟ مش مراجعه؟ لا اما مراجعه الاول نرجع. ها ما هو موجود هنا في الوقت نسخ المقرر الاولى وثانيه. لا لسه واحده. طيب نكتفي بذلك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. ها